حديث 550 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر يعني عبادات الدهكادة نيتشترا إش عبادات روجة تشريق دا أفضل من العمل في هذه روجة مينا دا روجة عيد دا أبد ذو الحجة روجة يازده دوازده سيزده يعني بخو عبادات الدهكاج دا نا اترزا عبادات الدبان وجد هندي عبادات الدبان وجد دا يبخيره عالم يا غافله وهكر عالم يا غافل بت عالم كيفي دا بت ان عالم انبستي بت نمروف راب بت عبادات بكتر خيرا مرو بيجا لكم اصلا وقت غفلت دا مرو ذكر خودي بكتر تبتي اسي كي ذكر خودي بكتر خيرا تجا لكم اصلا قالوا صحابي قوت ولا الجهاد خو جهاد جك قال قوت ولا الجهاد خو جهاد جك إلا رجل ظلامتين بد خرج بدرك بد يخاطر بنفسه وماله نفسه ماله بيختت خطر ده يعني المرنب جرد فلم يرجع بشيء بشتهنج نزفت ده بتشتشت ننفسه بزفرت ده نمالوي همية الصرف كتن بوخده أفكس هي تشتر وعبادات فيه بخير بس أف حديثة ما قوتي علماء يلسر أخف تنجلك حكم كري يلسر به حديثة بشذوذي شو قلت هنده حديث الديدا يا هاتي عملش خرك خيرتر او عمل يدهكا دا تتكرن بي استثناء و بي جيرتن.